بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أقول والدمع من عيني منسجم ولاهب الحزن في الأحشاء مضطرم. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع ولكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الحلم والكرم، وفيه شمس التقى والعلم قد غربت من بعد ما أشرقت من نورها الظلم. حاشا لوجهك يا رسول الله يا حبيب الله، حاشا لوجهك أن يبلى وقد هديت في الشرق والغرب من أنواره. عزنا والمعالي يا كوكب بنور هلالي، يا شور جمعتنا العالي إلى غمضة عيونك يا والي. أظل بالحزن والنار ويصير حال الظلم حالي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله حديث لا انقطاع له أبدا، لأنها شخصية ذات مدد مستمر، مهما تحدثت عنها فللحديث صلة. القرآن الكريم تحدث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في محطات عديدة، تارة تحدث عن رسالته وأخرى عن مهمته وأخرى عن شخصيته وأخرى عن رفيع خلقه وأخرى وأخرى، ومنها تحدث عن الاقتداء به وهو أهم ما في هذا المجال، لأن الرسول صلى الله عليه وآله لا يراد منه أن يكون مجرد أثر تأريخي أو شخصية يفتخر بها، وإنما هو دستور الله يمشي على الأرض. وبالتالي فالتأسي به صلى الله عليه وآله هو ثمرة الرسالة، بخلاف ما قد يتصور البعض من الناس أنه التأسي بالرسول غير ممكن باعتبار أن نبي معصوم وأننا لسنا أنبياء ولا معصومين. ولهذا بعضهم إذا طالبت بواجب شرعي أو قضية أخلاقية واستشهدت بفعل النبي صلى الله عليه وآله يجاوبك أنه ذاك رسول الله، أين نحن من رسول الله؟ لا، ليس المطلوب منك أن تبلغ درجة النبي صلى الله عليه وآله، المهم أن تتأسى به بحسب إمكاناتك وبحسب ما تستطيع ما تقوى عليه. فافرض النبي صلى الله عليه وآله يصلي وأنت تصلي، لكن درجة صلاة النبي صلى الله عليه وآله أعظم عند الله، لأن فهمه لها وإخلاصه فيها وخشوعه فيها إلى آخره يختلف عنك، وعلمه بالله والعبادات ترقى في درجات الثواب والأجر كلما رقى يقين الإنسان بالله عز وجل. هذا تمام، ليس المطلوب منك أن تبلغ درجة النبي، إنما المطلوب أن تتأسى بأصل التكليف الشرعي. النبي صلى الله عليه وآله جاء بجملة من الواجبات، هناك محرمات، أحكام شرعية، أوامر، نواهي. الله عز وجل أمرنا بأن نمتثل ما جاء به، وقال في محكم كتابه وعزيز خطابه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا ما صار البناء نتأسى به، فما قيمة الرسالة؟ ما ثمرة الرسالة؟ إذن أصل التأسي مطلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السنة النبوية أو التأسي مرة يكون في واجب ومرة يكون في مستحب. سنة النبي صلى الله عليه وآله ما هي؟ إما أن يقول شيئا فتجري به السنة، وإما أن يفعل شيئا كما في صلاته، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو حجوا انسكوا كما نسكت في الحج. هذا فعل. ومرة التقرير، تقرير الرسول، يعني النبي صلى الله عليه وآله يسمع ويرى شيء وهو يعلم به ويقدر على منعه ولم يمنع. نستفيد أن الرسول أيد أمضى، أن النبي لا فعل شيء ولا قال شيء، لكن صار شيء أمامه أو بعلمه وبوسع أن يمنع وما منع، فنقول أمضى. هذا يسموه تقرير باصطلاح الأصوليين. إذن السنة النبوية قول وفعل وتقرير. التأسي بالسنة يجب فيما يجب إلا ما اختص برسول الله صلى الله عليه وآله، مثل من مثلا الرسول يجوز أن يتزوج أكثر من أربع، مقصود أن يجمع أكثر من ذلك يجوز له. هنالك خصائص للرسول إلا ما ثبت اختصاصه بالرسول عليه وآله الصلاة والسلام، وإلا ما لم يثبت اختصاصه به من سنة النبي في الواجبات، التأسي فيها واجب: الصوم، الصلاة، أخلاقه، سياساته، أنظمته، معاملته، مناهج الحياتية العامة. فالتأسي بسنته واجب فيما يجب إلا ما استثني، ومستحب فيما يستحب. هناك أمور وجبت على النبي بالخصوص، مثلا صلاة الليل، لكن استحبت لأمته استحبابا مؤكدا. هنالك أمور أخرى هي بالأصل مستحبة، ومارسها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل مثلا أنواع من الصوم المستحب أو النوافل المستحبة أو القيم الأخلاقية المستحب منها، هذه كلها تدخل في سنته التي يستحب التأسي بها. هنالك سنة على نوعين، سنة شخصية يعني في السلوك الشخصي للرسول صلى الله عليه وآله في شؤون الشخصية، هذه حرص العلماء على تدوينها، مثلا كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يمشي، كيف كان يتحدث إلى آخره، كيف كان يجلس. هذه شؤون شخصية كثيرة فيها جزئيات، لكن يهمنا لضيق المقام أن نتناول ما هو أوسع من هذا، نتناول جملة من المناهج العامة أوسع من الشأن الشخصي، جملة من المناهج العامة التي نحتاجها في حياتنا، هو كل ما جاء به الرسول نحتاجه، لكن هنالك مناهج عامة ربما تمس الحاجة إليها أكثر حتى نرى بماذا نتأسى بالمصطفى صلى الله عليه وآله. أول شيء، أول محطة للأسوة، أن الرسول صلى الله عليه وآله شخصية جامعة. كيف جامعة؟ جامعة بمعنى أن الرسول ليس مجرد عابد فقط، وإنما هو عابد ومجاهد. قسم من الناس ينصرف إلى العبادة ويدع الجهاد، أو ينصرف إلى الرهبنة ويدع الساحة العامة والإصلاح العام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسمي نفسه زاهد. لا، الشاعر يقول: ومن قال أن نخلو إلى الزهد وحده عن الحرب، إن الحرب لون من الزهد، وما خلق الإنسان إلا لساعة يسلم فيها الروح للأحد الفردي. وبقول الحسين سلام الله عليه: فإن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأجساد للموت أنشئت، فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. يعني إذا أنت زاهد حقا أدي واجباتك، ومن واجباتك ما تكتفي بنعومة الصلاة والصوم، من واجباتك أن تخشوشن، تنزل للساحة وتحضر نفسك لتحمل الصدمات واللكمات واللدمات. هذا هو شأن المصلحين، وقطعا هذه في كل لوعة منها أجر عند الله عز وجل. لوعة المصلح، آهات المصلح، هي كفارة لذنبه ورفع لدرجته وزيادة في حسناته. إذن نستفيد من الرسول أن ليس مجرد عابد، وإنما هو عابد وهو مجاهد. وبعد قسم من الناس شجاع مجاهد، ولكن تبلغ عند الشدة بالشجاعة بحيث تغيب عند الرقة، الرقة واللطف يغيب عنه، يتعلم الصرامة فقط. لا، رسول الله صلى الله عليه وآله بالوقت الذي هو أشجع الشجعان وأحلم الحلماء، غاية في الرقة، غاية في اللطف، غاية في الحلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان يعمل توازن، هذا النوع من حفظ الموازنة بين كونه هو عابد هو مجاهد، هو شجاع هو حليم، بعد هو زاهد هو حاكم، هو حاكم للمسلمين. فزاهد حاكم، عابد مجاهد، شجاع حليم. بعدين ما يجزئ التقوى، قسم من الناس تقي، لكن تقي بس بالصوم والصلاة بالطقوس، أما إذا وصلت الأموال الناس لا، ينهب البعير ظهر النهار. هاي شلون تقوى؟ التقوى لازم بكل شيء، بالطقوس انت تقي، بالفلوس أيضا تقي، بالأعراض تقي، سمعك يكون تقي، بصرك تقي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأول محطة للتأسي بالرسول عليه وآله الصلاة والسلام أنه شخصية جامعة طبيعي كما وصفه حسان قال: وأكمل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. من جميل خلقه أن كان إذا بلغه عن أحد أو عن قوم عيب وأراد ينبه عليه ما يأشر لهم مباشرة، يصعد المنبر يقول: ما بال أقوام يصنعون كيت وكيت. هذا من لطفه، كان يتلطف في التعبير، فغاية في الرقة هو هذا العظيم، كان غاية في الرقة في التعامل مع الغير. فأول محطة أن شخصيته شخصية جامعة، واحد. اثنين، التوازن في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. الإنسان متى تكتشف استقامة شخصيته وتكتشف أيضا عدالته؟ ما تكتشف بالوضع الطبيعي، تكتشف عند الهزائز. مثلا من الهزائز إذا بلغ به الرضا أشده، يعني يرضى عن شيء أو عن شخص يعجب به إعجاب شديد، هنا إعجاب به إذا أدخله في باطل يعني هذا شخصية فاقدة للتوازن. صحيح أنت معجب بشيء أو معجب بشخص أو معجب بكتاب بأي أمر من الأمور، لكن إعجابك به لا يدخلك في باطل. إذا شفت عليه منكر قل هذا منكر. شايف النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يكون المرء مؤمنا أو لا يكمل إيمان المرء إلا بثلاث خصال. الأولى إذا رضي لا يدخله رضاه في باطل، وإذا غضب لا يخرجه غضبه عن الحق. هذا من التوازن، أن إذا غضبت وإزبأريت كما يقال أو اشتد بك الاحتقان من الألم والأذى من شخص لا تخرج عن خط التوازن، يعني لا تظلمه، هو ظلمك في شيء أنت أخذ حقك، أما ظلم للظلم دافع عن نفسك، ظلم للظلم لا تفتري عليه. أما إذا لا ما كان ظالم، مجرد اختلاف بالرأي وأنت انزعجت منه، هذا انزعاجك لا يخرجك عن الحق، خليك إذا قيمته قيمه بدقة للظلم أبدا. علي بن أبي طالب عليه السلام رغم ألم من الخوارج، وبالنتيجة صرع استشهد صلوات الله عليه بسيف الخوارج، لكن لما سألوه عنهم ما الفرق بينهم وبين أصحاب الشام قال: ليس من طلب الحق فأخطأه، يعني من الخوارج، كل هؤلاء مجموعة مخشولة أدمغتهم، بناءهم في قرارة أنفسهم أنهم على حق، بناءهم أن ما يأتون به هو إصلاح للأمة، لكن ما يدرون أن ما يأتون به هو الدمار بعينه. هؤلاء ما يقاسون بأصحاب معاوية، ذاك أساسا هو يطلب الباطل وبغى على دولة إسلامية، على حكومة شرعية، وأدخل المسلمين في حرب ضروس استهلكت أكلت عشرات الآلاف من القتلى ومن الجرحى واليتامى والأيامى. فقال: فرق صحيح أنا متألم من الخوارج، لكن ما أقيسهم بأصحابي معاوية. ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. هذا الحقيقة، هنا يختبر الإنسان المؤمن، أن إذا غضب على واحد كيف يقيمه بدقة أو لا يظلمه. سألوه عن القعاد الذين قعدوا عن بيعته، أن هؤلاء ما بايعوك. واحد أراد يستفز الإمام علي أكبر من أن يستفز، قال: إنهم قعدوا عن الحق ولم ينصروا الباطل. يعني جيد أنه ما نصروا الباطل، صحيح قعدوا عني لكن ما نصروا الباطل. أما قسم من الناس والعياذ بالله، ذئب وأمر من الذئب، إذا اختلفت وياه بالرأي ما يخلي لك سكة أبدا، يتنكر لحسبك نسبك علمك دينك أخلاقك عرضك، يطعن في كل شيء أبدا، يجردك من كل شيء. والحل أنت مختلف وياه على مسألة فكرية أو مسألة علمية أو حتى لو تكون مثلا شخصية، هذا ما يستوجب إذا اختلفت مع واحد يخرجك غضبك عن الحق، لا خليك على جادة الحق. زين. ولهذا الخلق اللي تمتع به النبي صلى الله عليه وآله في معاملته مع أعدائه شافوا منا من الواقعية والمنطقية والخلق العالي بحيث شدهم إليه. تصور هذا صفوان كان من جملة مصادر تسليح المشركين ضد الرسول، مصدر تسليح صفوان بن أمية ومصدر تمويل أيضا. ايش تصور يعني هذا اختناق النبي منه وامتعاض منه وانزعاجه إلى أي مستوى؟ مع ذلك وكانت أيضا جبهته أو مجموعته آخر مجموعة قاوم في مكة لما دخل الرسول فاتحا، هي مجموعة صفوان، ظلت تقاوم إلى آخر نفس إلى أن انكسر المشركون، دخل الرسول فاتحا. فر صفوان، لما فر صفوان سمع به الرسول. صفوان وجه اجتماعي مهم، والرسول إذا يكسبه يستطيع يكسب جماعات كبيرة من المجتمع. فمن ذكاء الرسول، لا فقط ذكاء، هو الرسول على فكرة ليس مجرد عبقري كما يكتب بعضهم عبقرية محمد صلى الله عليه وآله. صحيح هو عبقري وذكي، لكنه ليس مجرد عبقري. لا يسرح ذهنك أنه على غرار برناردشو، على غرار فلان وفلان من عباقرة الأمم. الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. القضية أكبر من عبقري، بس هذا الذكاء اللي عنده هو ذكاء من الوحي، الله عز وجل هو سدده. فالرسول طلبه صفوان، أرسل إليه، خاف من يأتي للرسول، رجع. الرسول رسول النبي صلى الله عليه وآله أخبر الرسول، قال صفوان خايف بعد مشرك صفوان ما أسلم. قال له بما أطمئنه ليرجع؟ قال أنا عندي اقتراح، أنه تبعث لواحدة من عمائمك، واحدة من عمائمك أخذها معي، أقول له أنا كلمت النبي في شأنك والرسول أعطاك الأمان وتعال ارجع، إذا سألني الدليل أقول له هذه عمامة رسول الله، واحدة من عمائمه. النبي قال ما عندي مانع، لا مانع، إذا هذا يقنع يرجع. طيب نريد هداية الناس ورجوعهم إلى الصف ولا يخلقوا للمجتمع مشكلة، طيب خلي يرجع. أعطاه أمانته وراح لصفوان، كلمه ما زال به حتى أقنعه. قال له الدليل؟ قال الدليل هذه عمامة رسول الله أرسلها معي، علامة على أنه أعطاك الأمان. قال خلص. فقام جاء للرسول، يقول هذا الشخص الذي كان معاه برفقته، يقول دخل على الرسول بوجه وخرج بوجه آخر. صحيح ما أسلم، لكنه تغير هذا الرجل كما يقال 180 درجة، انسجم مع حديث الرسول، تأثر بحديث الرسول، ارتاح لخطاب الرسول. صحيح هو يوم من الأيام ألب عليه، لكن الإسلام يجب ما قبله، حتى لو هذا بعد ما صار مسلم، لكن نوع من التدبير السياسي استخدم الرسول معه حتى يجذبه يكسبه. ولهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لما دخل مكة فاتحا وسمع المنادي لما شعل الراية يصيح اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، قال لعلي أدركه خذ الراية بدل النداء، هذا يخلق لنا مشكلة. يعني من أول يوم ننزل إحنا بخطاب انتقامي اجتثاث، يخلق لنا مشكلة. افرض بهم من يستحق الاجتثاث، لكن لا نعلق لافتة، إذا تعلق لافتة هذا يتغدى بي قبل ما تعشى، يخلق لك مشكلة. هذا خلاف العقل، خلاف الحكمة. أنت أول شيء ثبت أركان الدولة، إذا استتب الأمن والنظام ذاك الوقت افتح ملفاتهم، إذا قامت المؤسسات القضائية جرهم واحد واحد للتحقيق، أما من البداية وأنت راح توظفهم في مشاريع إرهابية وإجرامية ضدك يخلقوا لك مشكلة ويحركون عليك. فماذا صنع الرسول؟ قال لعلي بدل النداء، شال الراية صاح اليوم يوم المرحمة، اليوم ترعى الحرمة وأعلى النداء، قال: ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا: والله أخ كريم وابن أخ كريم، أنت رجل شريف، والشريف من انتظر منا إلا الموقف الشريف. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إلى درجة من دخل داره فهو آمن، ألقى سلاحه فهو آمن. من دخل دار أبي سفيان أيضا هذا نوع من التدبير السياسي، أراد يدفع غائلته، هذه كلها النبي احتاجها في تلك المرحلة الأمنية. وكيف استقر الأمن؟ لا فقط بالقوة العسكرية، يستقر بعوامل. من هذه العوامل أنه كيف تتعامل مع مصادر التهديد، هذا واحد، يعني خطابك السياسي وكيفية تعاملك عامل صمام أمان. اثنين، جهاز معلوماتك. ثلاثة، نجاح عمليتك السياسية. أربعة، كذلك الأحلاف مع مصادر التهديد. انتبهوا لي جيدا، شوف ما الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لما بنى الدولة الإسلامية. يعني أنت تتعجب، منطقة شبه الجزيرة العربية، منطقة ما تعرف القانون ولا تعرف النظام ولا تعرف مصطلح الدولة أساسا، مصطلح الدولة ما موجود في لغة شبه الجزيرة العربية. ما أقول هي واحدة بالعالم، قد تكون نقاط أخرى في أقصى الأرض كذلك، ولكن أتحدث عن هذه المنطقة، منطقة البعثة النبوية الشريفة. هذه المنطقة كانت عبارة عن مجموعة قوى قبلية متصارعة، يغير بعضها على البعض الآخر. ما أريد أجردهم من كل الإيجابيات، عندهم بعض الإيجابيات، عندهم كرم، عندهم خصال جيدة، لكن عندهم خصال سلبية، وعندهم غزوات ظالمة، وعندهم جور بعضهم على البعض الآخر. طيب، وما يعرفون القانون ولا يعرفون الدولة ولا النظام، كيف استطاع المصطفى صلى الله عليه وآله أن يخلق منهم أمة ويوجد منهم دولة، ودولة قوية في المنطقة استطاعت أن تمد نفوذها إلى أطراف مترامية على سطح الكوكب؟ كيف استطاع؟ كل بالمعجزة، المعجزة جزء، لكن الجزء الآخر الذي يسبق المعجزة هو عبارة عن الأسباب الطبيعية التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وآله واستطاع بناء ذاك المجتمع. كيف الرسول حقق الأمن العام لدولته؟ تدري الناس أول ما ترجو من رعاتها ترجو اثنتين، الله ذكرهم بالقرآن، نحن نسميهم الأمن والخدمات، أليس كذلك؟ القرآن عبر عنهم بالرمز، قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. هذا رمز للحاجات الأساسية، واضح؟ الذي نسميها الخدمات. وآمنهم من خوف، هذا رمز للأمن. حقيقة هالنقطتين هي أهم ما تتوقع الأمة. النبي بدأ أنشأ الدولة، لكنه بحاجة إلى تأمين ما يشد الحاجة. على المستوى الأمني كما ذكرت لك، استخدم خطاب سياسي وتعامل بحيث امتص النقمة ودفع الغوائل ومنع الاستفزاز، واحد. اثنين، دخل في أحلاف مع مصادر التهديد. انت الإرهاب كيف تقضي عليه؟ ما تقضي عليه بالتثقيف العام فقط ولا بمجرد القوة العسكرية. القوة العسكرية آخر عامل يمكن يقمع الإرهاب، الذي يدحر الإرهاب ويحفظ الأمن العام عدة عوامل خمسة أساسية، منها نجاح عملية سياسية، نظام سياسي. اثنين، عبارة عن حسن الخطاب السياسي والتعامل. ثلاثة، عبارة عن جهاز المعلومات. أربعة، عبارة عن الأحلاف مع مصادر التهديد. لاحظ روعة رسول الله صلى الله عليه وآله، سوى دخل في حلف مع بعض القبائل المشركة، مشركة لا تتحالف معهم لكف غائلتهم حتى لا يخلقوا له مشكلة. مثلا صلح الحديبية، صلح مع بني ضمرة، هذا واحد. عندك بعض من مصادر التهديد اليهود، سوى وقع الوثيقة الذي سجلها المؤرخون وثيقة الرسول مع سكان المدينة المنورة. المدينة كان بها كثرة كاثرة من اليهود، من بني النضير، بني قينقاع، غيرهم، حتى يهود خيبر، ربطهم كلهم بمواثيق، إذا صح التعبير عنها دولية نسميها، وإن كان بالاصطلاح القانوني دولية بين دولة ودولة، وهنا دولة واحدة، فسميها معاهدات قانونية داخلية. استطاع الرسول من خلالها أنه يكف شر هؤلاء عن المسلمين، فوضع صيغة للتعايش السلبي المشترك حتى مع اليهود، وأقام الدولة على أساس المواطنة، أن هذا مواطن تحفظ حقوقه حتى لو كان غير مسلم. التفت لي جيدا، خزاعة في صلح الحديبية دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وآله، مع العلم أكثرية خزاعة ما كانت مسلمة آنذاك، ما كانت مسلمة، لكن دخلوا في حلف الرسول صلى الله عليه وآله، لأن أيضا عندهم مشاكل كانت مع قريش وبني ضمرة، فدخلوا في حلف الرسول. النبي صلى الله عليه وآله شرط ألا تنقض قريش حلف الرسول، لا تنقض عهده لا معه ولا مع حلفائه، فقامت قريش نقضت عهدها مع خزاعة، وخزاعة بعد على الشرك، فانتفض الرسول وقال لا نصرت إن لم أنصر خزاعة، وهذا كان السبب في فتح مكة. سبب فتح مكة أن قريش اعتدت على قوم مشركين. تصور روعة الفقه الإسلامي وروعة القانون الدولي الإسلامي. عندنا بحث في هذا الموضوع كاتبين في القانون الدولي، في تفاصيل كثيرة في الحقيقة منها هذا المعنى. نعم كان فيهم مسلمون، لكن الأكثرية ما كانوا مسلمين آنذاك. فالرسول من خلال الأحلاف استطاع، من خلال المواثيق الداخلية استطاع، من خلال بعد ايش بقى عنده، وعنده من مصادر التهديد المشركون، من مصادر التهديد ايش؟ والنجاشي رجل نصراني، لكن تعاملوا اياه بطريقة حكيمة بحيث بالنتيجة اسلم الرجل. وعندك من مصادر التهديد المنافقون في الداخل، هؤلاء استخدم معهم عدة اساليب، من الاساليب انه هؤلاء حاول أن يعاملهم بطريقة من اللين بحيث يكسبهم أو يدفع شرهم على الأقل. اثنين، أدرجهم في المؤلف قلوبهم، وكان يعطيهم حصة من الزكاة للمؤلف قلوبهم حتى يدفع غوائلهم كذلك، فاستعمل معهم سياسة معينة حتى يدفع شرهم. أكثر من هذا، محاولة الاغتيال الذي جرت على الرسول عند العقبة، عقبة أويس لا عقبة المدنيين، عندنا عقبة مكة وعقبة للقادم من الشام إلى المدينة اسمها عقبة أويس، هذه جرت فيها محاولة اغتيال للرسول صلى الله عليه وآله، والفريق فريق الاغتيال العصابة كانت 14 شخص تقريبا أو أكثر أو أقل على بعض الروايات. هؤلاء كلما أرادوا من الرسول أن يفصح عن أسمائهم أبى أن يفصح، وكان يرى أنه لو أفصح عن أسمائهم وصار البناء أن تجري عمليات اعتقال إلهم راح تصير مضاعفات، فأمره الله عز وجل بإيقاف الأمر عند هذا الحد، وأودع الأسماء عند خواصه مثل علي عليه السلام وحذيفة. الغريب قضية الحقيقة ملفتة للنظر جدا، يرويها بعض أصحاب السير عن بعضهم، ما أذكر اسمه على المنبر، معروف شخص معروف، يسأل حذيفة يقول له هل ورد اسمي في هؤلاء أو لا؟ أنا ما لي شغل بجواب حذيفة، أفرض حذيفة قال له لا، أفرض أقول هو لما يسأل هل ورد اسمي يعني إيش؟ يعني أنه قطعا مشارك ويريد يعرف انكشف أو ما انكشف، ليس كذلك؟ بدون تسمية. الخلاصة، فمن حسن سياسة الرسول صلى الله عليه وآله أنه حاول حتى هؤلاء قدر الإمكان ما يصطدم معهم. فأعود إلى الصفة الثانية الأسوة الثانية في رسول الله صلى الله عليه وآله هو عبارة عن توازن شخصيته، لا رضاه أدخله في باطل ولا غضبه أخرجه عن حق. والصفة الثالثة في المؤمن لكمال إيمانه، إذا تولى لم يتناول ما ليس له. إنسان متى تكتشفه؟ إذا إيده خالية اعتيادي، قد يكون جاهدة عابدة، إنما تكتشف وتختبر معدنة إذا تولى، إذا صار بيده قوة، قوة مالية، سلطة، غير ذلك، هنا يكتشف الإنسان. لاحظ النبي صلى الله عليه وآله رغم أن رسول الله وسيد الخلق ورئيس الدولة آنذاك، لكن مع ذلك ما استخدم نفوذ لظلم أحد أبدا، ولم يتناول ما ليس له، حتى أنه واحد يوم من الأيام قال له: هذا الفرس لي ولم تدفع لي الثمن. قال: دفعت لك الثمن. قال: لا، لم تدفع لي الثمن. الرسول التفت إلى من عنده، قال: هل فيكم من يشهد؟ قام خزيمة ابن ثابت من الصحابة الكرام رضوان الله عليه، قال: أنا أشهد. قال: كيف تشهد؟ قال: بقطع النظر عن أني حضرت الواقعة وأدري أنك نعم دفعت الثمن، لكن أنا عندي شهادة من زاوية أكبر. قال: ما هي الحيثية الثانية؟ ما هي الحيثية القضائية؟ الحيثية الأصولية القضائية أن يحضر الواقعة، أما حيثية ثانية إيش؟ قال: الحيثية الثانية من حيث أنك رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت جئتنا من الله، أمرتنا أن نصلي، نصوم، نزكي، نحوج، نجاهد، قدمنا أموالنا ودماءنا وكل شيء، ما طلبنا منك شاهد. أنا أطلب منك شاهدا على ثمن فرس؟ هذا معناه أنه إحنا غير مؤمنين بك. فاستحسن النبي جوابه وأقر شهادته وجعلها بشهادتين بعد أن رضي الطرف الآخر، لأن القاعدة لابد من شاهدين. فالرسول ما عنده مانع يتقاضى، إذا واحد يدعي عليه ما عنده مانع يتقاضى إلى قاضي، مهما كان مركز الإنسان، مهما كان. الإمام علي ذات اليوم يهودي ادعى عليه درع، أيضا نفس القضية، قال: نترافع إلى شريح القاضي. قال: ما عندي مانع أنا أترافع إلى شريح القاضي، حتى أنه شريح خاطب الإمام قال: يا أمير المؤمنين، وذاك سما باسم غضب الإمام، قال: ليش تخاطبني بإمرة المؤمنين؟ بالقضاء حالي حال خصمي، لكن تسمي باسمه تسميني باسمي، زين؟ وهو علي بن أبي طالب صلاة الله عليه. وبعدين اليهود اعتذروا وأسلم على يد الإمام سلام الله عليه لما رأى ذلك، وقال: خليفة المسلمين يتقاضى معي إلى قاضي المسلمين، أي دين عظيم هذا؟ وأسلم الرجل على يد الإمام سلام الله عليه. فإمام غير إمام، إذا اختلف شخصان، وأحيانا يجي واحد يقول لك مثلا: فلان مقامه كذا، مهما كان مقامه إذا اختلفت وياه في شيء تصير قضية قضائية، قال يكتب عليك 1000 كتاب 1000 فتوى ما لها قيمة، تضرب عرض الجدار، تعرض المسألة على القضاء. علي بن أبي طالب قدم، هو تقدم بأبي وأمي إلى القضاء. فرسول الله صلى الله عليه وآله لم يتناول ما ليس له، وإنما تعامل مع الجميع على حد سواء. من حسن تدبير النبي صلى الله عليه وآله أنه قام بمشروع المؤاخاة بين المسلمين عموما، أول شيء بين المهاجرين وبين الأنصار، ثم بين المهاجرين والأنصار، يعني بين المهاجرين أنفسهم، بين الأنصار أنفسهم، ثم بين المهاجرين والأنصار. هذا مشروع المؤاخاة استطاع يحقق نتائج مهمة، ولد نوع من التكافل الاجتماعي، حسن الوضع الاقتصادي، دفع الأنصار أنهم يجودون بسهمهم من الغنائم على من؟ على المهاجرين، فصار توازن اقتصادي عنده، عالج بطريقة لا فقط فنية اقتصادية تشريعية، بطريقة أخلاقية. قانون إذا ما يكون مع تربية وأخلاق واحدة ما ينفع، زين؟ لأنه المهاجرون خرجوا من مكة بعد أن جردتهم قريش من كل شيء. فالرسول استطاع يخلق نوع من الوحدة الإسلامية، نوع من التكافل، نوع من الضمان. أيضا كان بيت المال هو يوفر من صندوق الزكاة أو الخمس، ومضافا لذلك الرسول صلى الله عليه وآله استطاع بأن يخلق نوع من الأخوة الحقيقية فيما بين هؤلاء، بحيث وصلت حد الإيثار، بحيث بعضهم عند بيتين يسكن في بيت ويقدم البيت الآخر لصاحبه. إن شاء الله نوصل إلى هذا المستوى، ما ندري، نحكي مثاليات أو هذا واقع، طبعا هذا واقع بالتأكيد، لكن ليش يعني عايزين، ليش ما نوصل إلى هذا المستوى؟ واحد يدخل على الإمام الرضا عليه السلام يقول له سيدي أنا من شيعتكم، قال أنت أين؟ قال أنا في المكان الفلاني، قال له وفيه فقراء وجياع ومحرومون وكذا وكذا، قال نعم، قال وتمد يدك العون إلى هؤلاء؟ قال يعني أنا أعطي الواجب فقط، قال أكثر من الواجب؟ قال لا الحقيقة ذاتي الواقع أنا ما أعطي. قال طيب أيمد أحدكم يده إلى جيب أخيه فيأخذ ما يحتاج؟ قال لا هالشكل يمد يده، لا ما يصير يمد يده هالشكل. نعم طبعا الإمام ما يقصد أنه يمد يده هالشكل بدون يعني مقدمات، يعني يقول له واصل الدرجة أن يكون إلى دال عليك، وتعبيرنا الدارج يعني يمون عليك إلى ميانه، يعني إلى دال عليك، بحيث الثقة العالية تصل أن واحد يعني يطلب من الآخر يمد إيده بدون مقدمات. قال له لا ما واصله. قال له شيعتنا من مد أحدهم يده إلى جيب أخيه فيأخذ فلا يسأله كم أخذ، ثقة به. شايف؟ لأنه بدون علمه، لا لا بعلمه، لكن لشدة الثقة لا يسأله كما أخذ. جه الرسول بنى مجتمع متكافل. بعد من محطات التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله صبره على الأذى. الرسول قطعا هو قمة في كل مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، لكن من هذه القمم في الأخلاق، القيم الأخلاقية العليا، صبره على الأذى، بحيث هو القائل ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. أنت لما تسمع الكلام تعجب، تقول الرسول لم يقتل كما قتل يحيى بن زكريا عليه السلام. جن يحيى بن زكريا قتل، قطع رأسه وطيف به، رفع وطيف به، وبعد زكريا عليه السلام وضع في جوف جذع جذع شجرة كبيرة ونشر بالمناشير. زين إسماعيل صادق الوعد سلخ وفروت جلدة وجهه. زين رسول الله ما صار عليه هذا، إيش معنى يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ تبناك الرسول يقصد الأذى الجسدي وتأذى أذى جسدي، لكن يقصد أول ما يقصد الأذى المعنى والأذى النفسي. ومن أشد الأذى ما فعلته الأمة بأهل بيته، ويكفي مجزرة كربلاء لأن تصدع قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. أنواع الأذى اللي مباشرة جرت عليه أو بشكل غير مباشر، لكن خلينا ما جرى عليه مباشرة، تدري الاتهامات الذي اتهموه بها وهو أطهر الخلق، يعني ما أريد أذكر الكتاب اسم الكتاب، أنه في كذا عن تميم الداري قال أن الرسول قبل أن تنزل حرمة الخمرة كان تهدى إليه، نعم تهدى إليه هدايا من الخمر فيقبلها. يعني أرجوك هذا كلام يقوله مسلم، يعني أفرض الأولون طبعوه، جن مطابعنا الحديثة ليش الطبعة؟ أليس المفروض هذا الكلام يرفع؟ أو مثلا في كتاب يسمى صحيح معروف عن فلان أنه كنت وماشي رسول الله وصل إلى صباطة قوم فبال واقفا، هذا يليق بالرسول مثلا؟ أو أنه لما دخل المدينة واستقبلوا بقولهم طلع البدر علينا، يقول كان يرقص بأكمامه. عشون كلام هذا أرجوك. أو مثلا في مجمع الزوائد عن إحداهن تقول طرقتنا جواري يغنين يوم عيد الفطر فنهيتها، فقال لي الرسول دعيها دعيها، أما علمت أن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، خلي تغني. هذا أرجوك، يعني هذا اللون من الاتهام للرسول صلى الله عليه وآله غريب في بابه. هذا كله كان يوصل إلى سمع الرسول أن يقال عنك كيت ويقال عنك كيت ويقال عنك كيت، ويشوشون الأذهان ضد الرسول. يعني عملية تسقيط بتعبيرنا الآن الشائع، عملية هدم مروءة. حاولوا حتى موضوع الشباب، لا شوف الجريمة المضاعفة في سبيل تنزيه مروان وأمثال مروان يشوهون سمعة رسول الله، لأن ثبت أن الرسول لعن مروان ولعن فلان. زين الخلاصة، فكيف يعالجون المسألة؟ فوضع فلان أبو فعيلة وضع حديثا، مقتضى هذا الحديث عالج رد المرحوم السيد شرف الدين أعلى الله مقامه في كتابه عن شيخ المضيرة، عالج هذا الموضوع هو رد عليه. وضع حديثا عن الرسول أنه إنما أنا بشر مثلكم أغضب كما يغضبون، فربما غضبت على أحدكم فسببته بغير حق، فإذا حصل فعلت ذلك جعله الله له كفارة أو رفع درجة أو رحمة. عجيب، إذا هالشكل خليل عن الأول والتالي حتى الله يرحمه. هذا شو الكلام هذا؟ هذا شو الكلام هذا؟ طلعوا سباب، طلعوا نشواني، أن هذا الرجل دخلت عليه جويرية بهره جماله تزوجها فلانة كذا. حتى قصة الرسول مع زينب بالجحش رضوان الله عليها، ولما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، نسجوا في القضية غرامية، وهي امرأة محصنة متزوجة، يفترضون أن هناك علاقة. يعني كلام يضيق الفم عن تفصيله فضلا عن إجماله. فحاربوه بمختلف الوسائل وهو رسول الله أطهر الخلق، فما ظنك بغير النبي؟ كما قال الشاعر يقول ما سلم الله والرسول معا من لسان الورى فكيف أنا. فالقرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من جملة موارد التأسي صبره على الأذى، ومن موارد التأسي نختم بعد الوقت شارف النهاية، هو عبارة عن رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذا لنا أسوة. الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا أصبت في نفسك ومالك وولدك وأهلك فاذكر مصابك برسول الله، فلن يصاب المسلمون بمثله أبدا. زين، وبالفعل هكذا كانت المصيبة العظمى. تدري في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يختضب بعد فقد النبي صلى الله عليه وآله. الشريف الرضي رحمه الله يقول كان يسأل لماذا لا تختضب، قال إننا قوم في مصيبة إلى آخر عمره، إلى أن مات. يقول استشهد علي عليه السلام ما يختضب حسب رواية الرضي رحمه الله والعهدة عليه. يعني بعد 10 و20 و30 سنة علي يسأل يقول إننا قوم في مصيبة، قيل ما هي؟ قال فقد محمد. وهل ينسى فقد محمد صلى الله عليه وآله؟ طيب نلام إذا بعد 1400 سنة مثلا وأكثر نذكر محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم وهم نور واحد. هؤلاء مصيبتهم ليست مصيبة شخص بقدر ما هي مصيبة أمة ومصيبة رسالة. فمن هنا عظم الخطب بك يا رسول الله، وعظم الخطب حين عانيت ما عانيت وأنت على فراش الموت، فيما يرويه الخاص والعام أن قوما دخلوا عليك فقلت لهم علي بدوات وكتف لأكتب. هو الرسول ما يكتب بيده، مجاز يعني لأأمر من يكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فقام رجل وقال حسبنا كتاب الله، من احتاج كتابك هذا؟ والحال هو القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، حسبنا كتاب الله. أعادها الرسول ثانيا فقال الرجل دعوه إن الرجل يهجو. بدلها واحد قال غلبه الوجع، غلبه الوجع أيضا في قوة يهجر، غلبه الوجع يعني إيش؟ لما يصدر أمر ويهمل بحجة غلبه الوجع يعني إيش؟ يعني أن في وضع صحي لا يترتب على كلامه أثر، أليس كذلك؟ هو هذا في معنى يهجر، في هتاوية بعد كل هالتعب وكل هالفضل العظيم وهالمنزلة. فطردهم رسول الله قال أخرجوا، خرجت عنه تلك الوجوه حينئذ لما خرجوا أكب أمير المؤمنين على رسول الله، وكان الرسول يدنو إلى الموت قليلا قليلا. قال له الرسول يا علي إن في قلوب أقوام ضغائن عليك ولن يظهروها حتى أموت، فإن وجدت أنصارا فاطلب حقك وإلا فاحقن دمك فإن الشهادة من ورائك. فأكب عليه أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول وغربته بعدك يا رسول الله، كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت أحاذر. يا ويلي حين الكرار ضلع، اعلى بن عمه وهو فوق يودع، يقل لو داعت الله ويصب دمعه وقلبه من الونين الجسى. من الصيا وبينهم كذلك، وإذا بالصديقة الزهراء عليها السلام أقبلت إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تتمثل بأبيات أبي طالب عليه السلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. فلما سمع الرسول قال بني هلا قرأت قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمعت هذا من أبيها قالت وضيعتنا بعدك يا رسول الله يا أبتا، أنا للدنيا بعدك قالي وعليك ما بقيت فيها باكي، أبتاه لا ينقضي حزني عليك ولا شوقي إليك، متعان وغدت تصرخ الزهراء تنعد راس ابوها وتجرح عشره هوت فوق تشم وجهه وصدره وتجري فوق خده دمعه العين فبينهم كذلك واذا بالرسول صلى الله عليه واله اغمي عليه لشده العله وتفاقم الألم فوقعت عليه الزهراء صارخة وأبته ورسول الله صاحت فاطمة وجذبت الون ألف يا حافظ يتغيب عنه يا ابو ابراهيم يا راعي المحنة تفارقنا دهر لا يوم واثنين يا ابو ابراهيم ما تناد وحاشيك ترى روحي ابويا غابت عليك جنت عزنا وكنا نلتجي افراقك صعب لن تفارق سنين فافاق صلى الله عليه واله بدموع الزهراء متساقط كاللؤلؤ الرطب على خدي رسول الله فاستدناها منه فدنت إليه فأسر في أذنها كلمات فبكت ثم أسر إليها مرة ثانية فتبسمت فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام يا أم الحسن والحسين ما الخبر في الإصرار الأول بكيتي وفي الثاني تبسمتي قالت أما أولا فقد أخبرني بأنه سيموت من هذه العلة فبكيت وأما تبسمي لأنه أخبرني أن عمري لا يطول من بعده وأني أول أهل بيته لحوق قلبه فقال أمير المؤمنين بكى الإمام قال عجبا وسأفقد حبيبين في وقت متقارب وأبقى وحدي فبكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون فالتفت إليه رسول الله وقال يا علي عما قريب سينهد ركناك قال أمير المؤمنين فلما مات رسول الله قلت هذا الركن الأول قد انهد ولما ماتت فاطمة قلت هذا الركن الثاني أراعل لا الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على يا ألا يدوم خليل يا مؤمن بينهم كذلك وإذا بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم أقبلوا فوقعوا على صدر جدهم رسول الله ناد بالنائحين يا جداه يا رسول الله ما لنا بعدك يا حبيب الله يا والحسنان يصيحا ليت الموت أقدمنا الحياة فبكى رسول الله بكاء شديدا أراد أمير المؤمنين أن يحمل الحسنين رفقا بحالة الرسول الصحية أراد أن يرفع الحسنين عن صدر النبي فوضع النبي عليهما متمسكا بهما قال يا علي دعني أموت وهما على صدري تذكرت كربلاء ها نرجع الكربلاء خليك الآن مع وفاة الرسول صلى الله عليه وآله مأجور قل له يا علي خل حسن وحسين على صدري ويل دمعة العين يشموني وشم منهم بالحين اتزود منهم ومني تزودوني وخليني اشم فاطمة الزهراء واصب دموعي وجرح اسر على البضعة وعلى سائر العترة لي السيد تراهم من بعد موتي ذلون كأني بالحسن مشموم مظلوم وخو مذبوح من الماء محروم وموم تنتحب والدمع مسجوم ليل نهار والهما يرحمون فبينهم كذلك وإذا بملك الموت عزرائيل عليه السلام نزل مستأذنا على النبي صلى الله عليه وآله قائلا يا رسول الله إن الله أمرني ألا أستأذن على أحد إلا عليك لعظيم مقامك عنده قال جئتني قابضا زائرا قال جئتك مخيرا قال لا أختار إلا ما اختاره لربي قال ولا الآخرة خير لك من الأولى وهبط جبرائيل وقال يا عزرائيل أما ترى أبواب السماء مفتحة وأبواب الجنان مشرعة الكل مستعد الملكوت الأعلى لاستقبال روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكذا جرى القضاء فإنا لله وإنا إليه راجعون قال يا رسول الله إن الله أمرني أن أقبض أرواح الخلائق بيدي روى المحب الطبري هذه الرواية إن الله أمرني أن أقبض أرواح الخلائق بيدي إلا روحك وروح علي أمرني أن أحضر قبضه لهما بيده يعني الله يتولى قبضهما بيده وأنا أتناولها وهكذا لما نزل القضاء المبرم والرسول قد استقبل القبلة بعد أن أكمل وصاياه ولسانه شفتاه تخت لجانب ذكر الله تعالى ثم إن نبينا غمض عينه وأشبل يده ومدد رجله وفاضت روحه الشريف رحم الله من نادى ومحمدا أيوا رسول الله أيوا حبيب الله أيوا مصيبتي يا ويلي غابت روحها وطاحت الزهرة وشال المرتضى وراب قبري وظلت بعد ابوها تجر حسره وظلين وظل يبكي عليه وينحب الدين يلي تهيلون الذرى دفنوني وي مأجور ختام يلي تهيلون الثرى دفنوني ويا ما اقدر اشوف البيت خالي من محي صعبة ترى تصير عيشتنا بليئة بعد النبي ما اريد الدنيا الدنيا بدأنا الموسم بالحسين ونختم بالحسين كما وعدتكما قضى رسول الله وحسين على صدر رسول الله ولكن هذا ينقلنا رأسا إلى كربلاء رحم الله الشاعر يومان لم ترن الأيام مثلهم يومان لم ترن الأيام مثلهم يوم أسر ويوم زادني أرق يوم حسين رقى صدر النبي بي ويوم شمر على صدر الحسين رقى رحم الله من نادى وسيدا ايوا حسين ايوا محمدا انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم فرج عن الشعوب الإسلامية المستضعفة لا سيما الشعب المظلوم في فلسطين وشعبنا المظلوم في العراق اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم ثبتنا بالقول الثابت على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين وارزقنا شفاعتهم يوم الدين اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين لهذا المجلس الكريم والإخوة المستمعين الكرام اللهم تقبل منا ومنهم خير قبول يا الله اللهم اجعله ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة رسول الله وآله النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء ربنا آمنا في أوطاننا والمسلمين جميعا في بلدانهم لا سيما في هذا البلد المكرم اللهم ادفع عن ذويه وأهليه كل سوء ومكروه اللهم اجمع الكلمة على الخير والهدى والبر والتقوى اللهم أسعد الجميع في الدنيا والآخرة وقر عيونهم واعد عليهم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات بالصحة والسلامة والعزة والكرامة وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وجميع من مات على الإيمان لا سيما أموات السادة المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.